سيقال فلان اغتسل. نعم تباين هذا لو يجوء إلا من صوت من الريح تشوف التباين. إذا كان أحدكم في الصلاة وجد ريحا من نفس فلا أخرجن حتى أسمع صوتا على وجه الريح. عامة والثاني خاصة إذا كان في الصلاة. في حالة الصلاة وأيضا الأشياء التي تخرج يعني المرء في حالة الصلاة يعني ما كل ما يجب الوضوء. لكن أنا أريد أن أقول يعني في جنب حول الصلاة ليس في الاختلاف هو لا شك أن الاختصار والتمام يكون بينهم شيء من التفاوت في المعنى شان التوازن المعنى ليس لنا اذا كان الاختصار ليس دقيقا. لكن هل في كلما راى الجماعه شيئا تاما وراى بعضهم شيئا مرتفعا يقول هذا اختصر؟ هل هذا كلام على اطلاقه؟ نعم. يعني ابتداء اذا كان ليش ما ناتي بعباره إذا كان الذي اختصر مثل يقبل منه هذا القول مع مخالفة الجماعة كان يكون مثلا ثقتان وثلاثة ثقات لو على هذا الشيء ممكن يكون ثقتان اختصر الحديث. يعني لو أن واحد مثلا يعني مرتبة بعيدة عن مرتبة مخالفين هل أقول اختصر أنا؟ يعني ما كل حدث نقول اختصر فيها. أولا كلمة اختصر معناه أن الحديث عنده كذلك وهو الذي اختصر. الشيء الثاني تصحيح رواية التامة المتمة. فمثل هذا أقول ليس على الإطلاق. إنما يكون هذا فيما إذا كان راويه يعني أهلا لأن يقال في هذا القول. ثم من ناحية أخرى يعني الاختصار أيضا فرع عن فهم المعنى. أوليس كذلك؟ الاختصار فرع عن فهم المعنى أم لا؟ هل كل المحدثين عندهم فقه في الحديث حتى يمكن أن يختصروا بما لا يخل؟ يعني أردت أيضا أن ننبه على أنه يعني عندما نرى الحديث تام الحديث تاما والحديث ناقصا أحيانا يحمل الحديث على وجهين ويكون الحديث صوابه التمام وهذا من طرف احد الرواة. والاصل اننا نرجح ونقبل الرواية الراجحة سواء كانت ناقصة او زائدة. لكن ملك الحالات يبدا فعل الاختصار هذا. وهذا الذي قاله هنا ابو حاتم وفيه دليل ايضا لاخينا ابو الطيب عندما قال سنة ابي رضي الله عنه شهد الحديث قال ابي هذا وهم واختصر شعبة متن هذا الحديث وقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح ورواه أصحاب الصحيح فذكر الكلام. إذن نستفيد من هذا أولا إخلاق الوهم على الرواية الناقصة على دليل في الموضع الذي نحن نكون نادرا ما يأتي. الشيء الثاني أنه ليس كل يعني نقص يكون عن وهم يعني عن خطأ إنما قد يكون عن اختصار ولكن الرجل ما ضبط لأن الحقيقة في تفارق في المعنى في مفارقة في المعنى. فإذا نكتب هذا على اسمه اضطرب الكلام هو هذا. يعني عندما تظهر قرينة التصرف من الراوي وهم يريد أن يقول أن الحديث معروف تماما التصرف هذا جاء مشابه قال على وجهين النهار هؤلاء إن كانوا نعم كثرة وقوة ما يرجح شعب عليهم. من أنا بالكم علم أصحاب من حالتهم جيد، لكن المخالفة الآن العدد الكبير إذا كان كذلك تبعث من هذا. فيكتب عندكم الأصل أن العلماء يطلقون الوهم على الزيادة المرجوحة أو على صاحب الزيادة المرجوحة، صاحب أو راوي الزيادة المرجوحة، وأن من روى الحديث ناقصا فغالبا لا يهمونه. وأحيانا يهمونه. انظر سؤال 700 قول الثانية الرواية الناقصة قد تكون مختصرة من راويها، وإن كان الحديث عنده تاما إشارة إلى صحة الرواية الثانية، إشارة إلى صحة الرواية الثانية، وأن راوي المختصرة قد سمعها تامة أيضا. أنه تصرف فيها فاختصرها، ولا يقال هذا إلا في حق من كان أهلا للاختصار. لا في حق من لم يفقه معاني الحديث. ليس هذا موضع الكلام على هذا، الاخطار له فوائد مع المقدره انها في مقام مذاكره ولا حاجه الى كل الروايه، اختصرها بما يعني فهم من فقهها، لكن هذا الاخطار في الحقيقه فيه شيء من الاخلال. نعم ليش؟ هو مقصود فلان اختصره. الاختصار يعني اختصار المبنى الى المعنى واحد لكن مختصر في المبنى اقل. هذا فرع عن فقه المعاني الذي يفهم المعاني ما يجوز لها مختصر. ما علينا تكلم في هذا اخذ عليه هذا شيء وكلم انه هو ايضا اهل لما اختصر شيئا يعني ما يريد الا اي واحد اختصر من عموم المحدثين يعني وكلم من شعبة هو اهل الاختصار وامام وفهم معانه وغير ذلك نعم لكن هل هو يعني اصاب من هذا الاختصار واتى بالرواية كما هي عند الجماعة قد يعني لا يسلم لشعبة اختصاره ولذلك انا ارجح انه يهمه لذلك والا لو اختصر واتى بالروايه ناقصه المعنى واحد ما كان هناك مجال لتوهيمه. نعم يعني ممكن الحديث الذي تحت كذا ذكرنا حديث في السماء ووجد ريحا في نفسه ولا يخرجن حتى يسمع صوتا او ريحا لم تختصر اختصارا بدون صيغه حافظ التي اختصر بها شعبه. من الاختصار الذي يعني حديث هو يعني يعني لأن الاختصار فيه مفارقة بينه وبين الأصل ولا الاختصار الذي هو بالمعنى هو فهذا جزء من غير المعنى بلى بلى يعني عندما مثلا يكون مبنى الحديث طويلا اختصر في شيء يسير فممكن يفر هذا الاختصار يعني إماما مشهورا تتفهم كل الزيادات الأخرى تتفهم معناه صحيح لكن المبنى لا ينسب النبي عليه الصلاة والسلام اللفظ هذا أنت تعرف ما كل معنى صحيح ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واللفظ إذا جاء بمعنى يعني بتركيب مطول واختصر وكان روي المختصر أقوى وأحفظ نسبنا المبنى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وترك المبنى الآخر وإن كان معناه موافقا ما هو شو أحمد؟ ليش؟ سؤالي عن مسألة هل ينسب كل يعني في شيء يصح مبنى يصح معنى ولا يصح مبنى؟ يعني معناه يصح المبنى لا يصح هو هذا يعني لو راوي المختصر أقوى من راوي المطولة وإن كان فيه في المعنى فنقول يغني حديث المختصر وأنتم هذا المبنى الذي عليه الصلاة والسلام لأنتم المبنى الرافع واضح؟ إيش هذا الإشكال؟ لا ويكون كلامه صحيح واختصار هذا لا يعد الرواية السابقة وهو نفسه اختصار معنى صحيح وهل كل اختصار له؟ يكون هذا صحيح لو فرضنا انه في رتبة الثاني في رتبة الثاني يقال حديث عن وجهه يقال حديث عن وجهه انت لا تفهم الاختصار انه وهم لكن الاختصار اذا كان فيه اخلال فليهم هنا الاختصار اذا كان فيه معنى غير المعنى التام هذا يكون وهم وغير هذا نجيب اذا نضيف الى ما مدى ثم عندكم فاذا اكرم وليس كل اختصار يكون وهما من راويه الا اذا كان هناك مفارقه في المعنى لا يكثر إذا لم يرى العمود شيئا فشيئا أي حيلوا إلى السؤال 700 انظر السؤال 700 نعم يا رب الله اختصره هذه أشياء بارك الله فيك ما يتوقف الأمر فيها على التنفيذ. فأنت ربما تجد مثلا في سبيل المثال على سبيل المثال الحديث الذي بيننا الآن ربما مثلا أنت عند الآن أبو حاتم عندما تكلم على أنه حافظ يدري لكن احنا كباحثين يمكن تبحث مثلا تجد عن شعباء اللفظ المطير الموجود تجد من يروح عن شعباء أيضا بلفظ الجماعة وتجد من يروح عنه باللفظ المختصر وتجد أن هذا وهؤلاء وأولئك الذين رأوا عنه هذا فقوه متكافئة هذه حالة تستطيع أن تقول هذا مختصر شعبة ها؟ يعني معرفة الاختصار أو بتلخيص العلماء لا ما عندي إلا طريق واحدة شعبة وأصحاب سهيل فنحملها على أنهما روايتان بينهما فرق في المعنى وأفزع إلى الترجيح بين شعبة والأصحاب وعلى حد الراجع أعتمد ليش يا حبيب كونا حديث واحدا كونا حديثا واحدا يعني هذا موجود بكثرة جدا في كثير من الأحاديث هذا الذي تقوله مثلا ولد يكون أصلا هناك التوهين الشديد في لفظة واحدة في لفظة من جملة حديث طويل لفظ مثلا فإذا قرأت عن فتوه عفوا خليك معي على حد ما قررت أنت لابد إذا قرأت عن فتوه الطريق واحد والصحابة واحد والحديث طويل إلا هذه الجزئية نفتحنا هذا الباب لكن كلنا اختصار نتكلم هنا على مثال معين ونتكلم على معنى الاختصار لأنت عندك ايش فيها ايش محالة الى ايش حيلة الايش عندك هكذا المثال احنا كنا في عندك فيدنا تذكرنا تذكرنا بشيء الامثلة ما كل شيء احنا نحيل الى الذي عندنا انا حتى يوم السبعة الاولى والاخيرة صح سؤال 25 بعد المئة يقول وسألت أبا زرعة عن حديث رواه عبيد الله القواريري اكتب ها وعن من اكتب كان من ذلك انظر في التقربي جريجة التقربي عمي اكتب عبيد الله القواريري طيب من يقره على هذا من الطلبة أنا هل أنت هل أنا أمليت عليك إسنادا مكمل ثم قلت وقال أبي الله القرار عشان سنتين قرون تبعه أنت عاد حد برد بأي شيء ها يعني أجب لك رأي حزة وانت من أجل أنت مفاهم أفتوك أبي الله القرار لا بأس لا نور هنا بكتوك يوسف بن خالد ابن خالد حدثنا عمرو بن سفيان عن محفوظ عمرو بن سفيان ابن سفيان عن محفوظ ابن علقمة عن الحضرين وكان مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا عن الحضرين مرفوعا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح بذيله فيرد عليه قلت لأبي قلت لأبي زرعة، لكن هذا الكتاب خطأ هنا، قلت لأبي زرعة محفوظ ما حاله؟ قال لا بأس به، ولكن الشأن في يوسف. كان يحيى يقول يكذب، اكتب هذه العبارة، احنا ما عملنا الاسم الله، ما عندنا الله، عندنا التعليق عليه. يقول لا لم اكتب، لن تجد الايه ولا اكتب. حضرنا احنا عملت عليك يا سيدنا الاخر الرحيم، يقول لي احد الذي بعد عشان تعرف من الذي يتفق عليه السبب. اما نور مره ما يتفق عليه السبب. طيب هنا اكتب لي عبارة ابي زرعة قال محفوظ لا باس به، ارفع الى اكتبه خط كبير بالاخضر منكم بين اخر وغطي ذاك. قال محفوظ لا باس به، ابو زرعه قال ابو زرعه، ان هذه التي سنشرح عليها لا باس به، محفوظ لا باس به، ولكن الشأن في يوسف كان احد من معين يقول يكذب. نستفيد من قول أبي زرعة هذا عندك يا عبد القدوس، ها ايش تستفيد، ايش تستفيد من قول أبي زرعة؟ ليش لم يتبنى؟ ليش؟ طيب و بارك الله فيك، وقال ولكن الشأن، يعني مشكلة الحديث تبدأ في هذا الكثير تكلمنا في هذا الرجل محبوب لا نخاف من قبله لكن نخاف من هذا، تحميل العهدة على من هو يعني أشهر في الدعوة، هذا واضح جيد. طيب هل هناك فائدة أخرى؟ نعم، في فائدة أخرى لكن ليس بواضحة جدا من هذا الإسناد إلا ما ننظر. نعم في آية جاءت في السند أحسنت أن صابرت على ما في النفس. أولا أبو ابن أبي حاتم لما سأل سأل عن رجل عالي الطبقة، سأل عن رجل عالي الطبقة ما حال هذا الرجل، فإذا بعد الزرعة يرده إلى طبقات النازلة، لأنه فرضنا أن محظوظا ضعيفا، هل صح إليه السند أم لا؟ هل صح إليه السند أم لا؟ فقال إن السند لم يصح إليه فإن في الطريق إليه من هو كذاب، في الطريق إليه من هو كذاب، لكن هذا في ذاته لو فرضنا أن رجلا كذابا في أعلى السند ورجلا ضعيفا في أسفل السند، هل سنعل بالنازل ونقول هذا حديث ضعيف لأنه لم يصح إلى الكذاب؟ لا، احنا في ذمة نحكم على حديث عام، حديث هذا جاءنا بهذا الإسناد، هذا الإسناد ضعيف جدا ليجيب الكذاب فيه، ليجيب الكذاب فيه، لكن ابتداء إذا كان في أعلى السند، إذا كان في أعلى السند من فيه كلام، وفي أسفل السند من فيه كلام أيضا، فنحن لا نستطيع أن نقول بثبوت السند إلى الضعيف الأعلى، لا نقول بثبوت السند إلى الرجل الأعلى في الطبقة الضعيف ونقول لن نصح إليه، لأن عندما نحكم على السند، عندما نحكم على السند بصفة عامة، لكن ابتداء عندنا نحن نعرف ابتداء من هذا الرجل هو الضعيف، إذا وجد أضعف منها فحملنا العهدة ذات الآخر أضعف منها، ما لم يكن إذا استولى مثلا كل السند ما صح إلى الأعلى لضعف النازل، لضعف النازل. أنا قلت وهو غير واضحة جدا هذه الفائدة في هذا الإسناد نظرا لأنه قال عن يوسف عن محبوب لا بأس به. يعني ما نستهوا بالطعم، ما نستهوا بالجرح. وهذا أيضا له صلة بالفائدة التي تكلم بها أخونا أيمن حول إذا كان في السنة ضعيفان أحدهما أشهر في الضعف فيحمل الأشهر. ما عندنا في الحقيقة هنا من سن الضعف، واضح؟ لكن هذا كلام صحيح، يعني إذا كان في السنة ضعيف من الكذاب تحمل العود الكذاب، تحمل العود الكذاب. نعم. احنا نحن عن حديث بالضعيف ماذا؟ احنا ما بنقدر نقول ان الوهم العالي، ما بنقدر نقول ان الوهم العالي، لان الاسناد لما جاء نزعنا من النازل وهو الذي حدث عمن فوقه، عمن فوقه هكذا. قد يكون اخذه الضعيف عن ضعيف، قد يكون. لكن احنا ابتداء اول ما بنعلم، بنعلم بالذي هو اول ما جابهنا، اول مره ولنا الحديث. نحن نسمع عن من المصنف الى شيخ هذا، هذا الذي روى الحديث هو ضعيف، فنعلم به. العالي يمكن ان يكون منه، من غير كلمه منه، لكن الجزم بان منه غير صحيح باعتبار ان السند الذي ينصح. لكن لو روى الثقات عن ضعيف صح عليه السند، واضح؟ انت ابتداء انت تحكم على الحديث بمدى السند، ففي السند كذاب تحكم به، ففي السند ضعيف تحكم على ذلك، على الاسناد بمدى حال رجاله، بمدى حال رجاله. لكن هل تجزم انت بان الاعلى هو الذي يجزم في هذا الحديث مع السند اليه ينبسط؟ انا اردت لك ان اشرح هذا، لكن في الحقيقه اذا اردنا ان ناتي بفائده ونعزوها الى هذا الاسناد فيها شيء من الغموض، ننظر غيره. طيب هذا ايش اسمك؟ ها؟ عيسى. قلنا عيسى. نعم. انت يعني في اخر الصفوف والاخر تتكلم من تدخل تحت في حجرك اساس معك انا بيش؟ هيا كده على مصاراتك اسمع، مش انت ولا في كتابه كان تحت قال اسمع معنا اسمع. ايه ايه ما عنده حكم فياخذ بخبر العبد الثاني، هذا ايضا من هذا. نعم. السؤال السادس والعشرين بعد المئة، قلت لأبي وأبي زرعة في حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، اكتب مالك عن إسحاق من أين يا عيسى؟ ما شاء الله. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا عمه أنس بن مالك عن حميدة بنت عبيد عن كبشة بنت كعب عن أبي قتادة مرفوعا عن كبشة عن أبي قتادة مثل أنا أقول الآن معكم ما شاء الله ملك عن أبي قتادة مرفوعا هذا في الجر ليس بنجس هي من الطوافة. فقلت لهما إن حسين المعلم، الحسين المعلم وهماما يقولان عن إسحاق، اكتب حسين المعلم وتحته همام، اجمعهما في قوس عن إسحاق عن أم يحيى. وانظر وين؟ يعني احنا اختفرنا بحق عبد الله بن ابي طلحه عن ابن يحيى عن كبشة عن أبي قتادة مرفوعا. طيب ايش يعني الاشكال في مثل هذا؟ فؤاد ما الذي يدور عليه السلام؟ اسحاق. ايش سورة الخلاف؟ ها؟ لا لا اذكر اسم الله عشان عبد الفرد حاتم عبد الله بن ابي طلحه واسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه. هاي اختصرنا الكلام مثل اشكال كيف سكوت؟ طيب ما شاء الله يدرس غير من قدامه ابن عبد الله اللي غير العبد تبدو عبد الله ابن ابي طلحه. خلاص ما عادش يسكت الان. ايش الاشكال؟ ايش سوء الخلاف؟ ها؟ الاول عن حميدة والثاني عن المياه. هذا سوء الخلاف. اسباب الخلاف ايش؟ اسباب الخلاف سلطان من اختلف؟ ها؟ طيب من اللي اختلف ايضا؟ يقول له اسباب الخلاف يجب ان يتلمذ الاصحاب مالك اليوم بوجه وحسين ومن مريان بوجه اخر. طيب في مثل هذا ايش نفعل؟ ها؟ مرجح. طيب قبل ما نرجح هل يمكن الجمع؟ نعم. ايش؟ نعم. قبل ما نروح نرجع من دور ايش كلها تسمية؟ من دور كلها تسمية؟ وبعض الناس سموها وبعض الناس يعني ذكروها مش بكلها. وهذا هو الواقع. حميدة هي تسمية. اذا ما فيش خلاف. صح في خلاف او ما فيش خلاف؟ اذا لما فيش خلاف من هو الراجح؟ الراجح من؟ احمد. فهل عدلا؟ شاب نعم. اما انا راجح لو ما مش خلاف؟ ها؟ كده هم راجح؟ زيت مالك الراجح؟ اصحى انه يقول انه مش خلاف يا احمد. نفر الناس يرجحوا اذا الناس اتفقوا على كلمة على الرجع بينهم ولا رجع بينهم اذا اختلفوا. فنحن قلنا فيش خلاف من راجع اذا؟ ها؟ كلهم ايش؟ كلهم راجع؟ راجع على من راجع من مرجع؟ عندك يا احياء؟ مفيش خلاف اذا ما في ترجيح. هذه رواية واحدة. يعني تستعمل الدخول بعبارة أخرى يعني على حسب ما ظهر لنا الآن تستعمل الدخول بعبارة أخرى مالك وحسين وهمام كلهم يروون عن إسحاق عن أم يحيى حميدة عن كبشة عن أبي قتادة مرفوع. يعني صح لنا الآن مفيش خلاف بطريق واحد مالك وحسين وهمام كل متابع الآخر كل متابع الآخر على هذا الوجه. لكن أظهر أم يحيى هي أم يحيى حميدة. أيضا جمعنا الاسم والكنية. نعم. هذا السائل السائل يسأل يتصور السائل ابن أبي حاتم يتصور أنه مات خلافا. فقال أبو زرعة أبو حاتم لا هي مش خلاف هي أم يحيى هي حميدة. قال هذا فقال اسمها حميدة وكنيتها أم يحيى. ما فيش إشكال أصلا. إذن ما نحتاج نحن إلى الترجيح إلا عند الخلاف أو عند النفاق نروح نرجح. لا ترجيح إلا نعم خلاف. عندنا في السؤال 28 بعد المياه ولذلك ما أريد أن أقول هذا مثل التفيدة في اللحظة. إذا كان الواحد منا يبحث قبل ما ننتقل إلى السؤال 28 يبحث وجاء مثلا في سورة الخلاف تسمية وتكنية يعني حدثني فلان حدثني أبو فلان سورة الخلاف فلم تعجل حتى تتأكد هل هذا الرجل هو يثنى ذلك كله أم لا، لأن فيك تروح تبحث في أمي في كنا أمي يحيى وتحصل أمي يحيى كثير فتقول لم يتنازل من أم يحيى تبحث في مثل هذه الحالة يعني مثلا في كنا في البلدان في الصنع في الحرف الرجل قد ينسب إلى أكثر من بلد وهو رجل واحد وكل راوي ينسبه إلى بلد أو راوي يتكلم مثلا على أكثر من حرفة وكل راوي ينسبه إلى حرفة أو ينسبه إلى جده ينسبه إلى جده الأعلى ينسبه إلى جده النازل. فمهم جدا قبل أن تتصور أن هنا خلافا أن تبحث هل يمكن الجمع، هل ممكن لو بحثنا في كتب الرجال نخرج بأن هذا هو ذات ولا فرق. طبعا هذا يعني فيما إذا كان الخلاف في تسمية رجل وتكنيته ونسبته إلى جده الأعلى وجده النازل ونسبته إلى بلد أو إلى بلد أخرى. أما الموحد المرفوع هل ممكن يعني في اختلف واحد وقف واحد رفع هل ممكن نبحث هذه المسألة؟ لا، يعني احنا نتصور ان الانسان الذي عنده ذكاء يمكن نصر عن نفس البحث الوقت الذي تبذله في بحثك في حديث ما او عن رجل ما يمكن ان تستغني عنه يكون عندك ذكاء لا تذهب يعني في فكرة واحد ان رجال في الامة اسبوعا تدور عليه وانت لست يعني لست مضطرا لذلك. الباحث يحرص على وقته يحرص على وقته ينظر كل العقبات التي يمكن ان يتخلص منها ولا يضر ذلك بعد ولا بعد. يعني مثلا عندك اسناد نازل مثلا تقرا مثلا في المختارة للضياء او في تاريخ بغداد الخطيب اسنادا نازلا انت لو جمعت طرق الحديث ربما تجد هذا الاسناد موجود عند ابن ابي شيبه وعبد الرزاق اسناد عالي عالي تستريح انت من شيخ الضياء وشيخ فلان وشيخ الخطيب وتجلس تدور له يعني ثلاث ايام احيانا تدور في رجل ولا تجده. وانت ليش في هذا كله؟ انظر اذا كان اذا جمعت طرق الحديث بان لك ان هذا الحديث يدور على رجل من اعلى وهذا الرجل في الكتب العاليه. اذا اراحك من البحث في ثلاثه او اربعه من الرجال النازلين الذين ياخذون عليك وقتا طويلا. الباحث ما يبحث الحديث الا وعنده خطه يبحث بها والا من الممكن ان يضيع وقتا طويلا في مساله توجه عنها. نعم بحثه وخروجه في النهايه بين شيخ الضياء ثقه او ضعيف او شيخ الخطيب او شيخ ابي معين الحلي او غير ذلك ثقه او ضعيف هذه فائده، لكن هل هو يعني في سبب هذه المسائل حتى تعد هذه الفائده ثمينه بالنسبه له؟ لا، تجده تحت الحديث ليس في سبب مثلا ترجمه رجال ابي حاتم ولا رجال ابي معين ولا رجال الخطيب او غير ذلك. هذا يكون وقت اخر وعمل اخر. هل يمكن هذه الفائدة هذه؟ الباحث من فوائد الأولى أرنه لي وين الفوائد؟ كل شوية تبتدي على في مكان من تفترض يبدأ الجديد؟ إن شاء الله نشوف الحصة اللي جاية الدفاتر أجمعها معي آخر دفاتر العلل عندي انظر كل واحد يسمع على بصره وبعد ذلك ننظر الذين يكتبون الذين لا يكتبون واذا راينا من يتعين عليها ان يكتب ولم يكتب فنستاذنه من الدرس فننظر ان شاء الله هل في كتابه ام لا. ايش متى تقول لي كثيرة الخلاف إذا نظر في سورة الخلاف فوجد الاختلاف في تسمية رجل وتكنيته، أو في نسبته إلى بلد أو أخرى، أو نسبته إلى أبيه أو جده، أو نسبته إلى حرفة أو علم، عندنا المقرأ فلان الفقيه قد يكون القرآن فقيها، نسبته إلى حرفة البزاز مثلا والنجار قد يجمع بين حرفتين، أو كان في وقت الله حرفة وقت آخر حرفة أخرى في سماه بحرفة، أو نسبته إلى علم هذا نحوي هذا فقيه هذا يعني كذا نعم ايش، أو نسبته إلى حرفة أو علم نعم. فقبل أن يعد هذا خلافا فليرجع إلى المطولات من التراجم، فلربما وجده شخصا واحدا انظر السؤال الـ23 بعد المئة، قد يكفينا ان شاء الله الليلة هذا. رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقبل الاستئناف أو قبل بداية الدرس يعني أريد أن أنبه على ما مضى معنا في درسنا السابق حول الإسناد إذا كان فيه ضعيفان أحدهما عالي الطبقة والآخر نازل الطبقة فإن العهدة إنما تكون على أول ضعيف أو على أول مطعون فيه من ناحية المصنف حيث النازل قبل العالي، وإذا كان هنالك ما هو أكثر ضعفا فنحن نحكم على الإسناد ككل لأنه ضعيف جدا أقول هذا الكلام قد أدرته في ذهني عدة مرات وقلبته يمنة ويسرة، فرأيت أنه يتأنى فيه حتى يستقرأ أكثر وأكثر وحتى يعني يطال فيه النفس عسى أن يستدين له الأمر على ما هو أكثر وضوحا إن شاء الله تعالى، فهذا إن شاء الله يكون تقييدا لما جاء في درسنا الماضي، ونمر بإذن الله عز وجل بقية الأمثلة التي عندنا في كتاب العلل. ونقول هنا في السؤال الواحد أو الحادي والثلاثين بعد المئة، وسألت أبي عن حديث رواه معتمد عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أي أنه يأخذ لكل منهما ماء جديدا وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين النمرة والنشاط لغرفة واحدة. هذا الحديث فيه الفصل. قد سألت أبي عنه فلم يثبته، وقال طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه. يعني طلحة بن مصرف ثقة مشهور. أنا أريد أن أكتب فقط يعني ما يبين لنا المراد. هو يقول ليس عن طلحة ابن مصرف، احنا قلنا عن جدي مرفوعا، وحافظ ليس هذا هو رواه معتمر عن ليس دار بن ابي سلم، وهو يقول هنا طلحة، طلحة هذا يقال ثم يرد من الأنصار، ومنهم من يقول هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة ابن مصرف من يختلف فيه. ننظر في نصوص الأئمة ونفهم كلامهم هذا صدقا منها. الآن عندنا ليث بن أبي سليم يروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جد. أبو الحاتم سئل عن هذا الإسناد فأشار أبو الحاتم إلى كلام آخر يعرفه من موجب محفوظاته وعلمه عن هذا الحديث، فيقول في نفسه بن هو رجل الأنصار، في نفسه كل طلحة بن مصرف في كذا في كذا. هذه إشارة لأن هناك روايات أخرى، قول الآن طلحة هذا يقال إنه رجل الأنصار، يعني جاء في روايات أخرى ليس عن طلحة الأنصاري أو طلحة رجل من الأنصار. يعني هذه الكلمة الأولى من أبي حاتم تشير إلى طرق أخرى للحديث، ومنهم من يقول طلحة بن مصرف هو مثل ليس، ثم يقول لو كنت طلحة بن مصرف لم يختلف فيه. أولا نستفيد من هذا أن كون الراوي يوصف بأنه من الأنصار هذا لا يلزم منه توثيقه. وصف الراوي بأنه رجل من الأنصار لا يلزم توثيقه فضلا عن صحبته. يعني بعض الناس يقول لك من أنصاري، أنصاري يعني صحابي، لا أنصاري بالنسب، ابن الأنصار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله يرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يعني هم أنصار وأولادهم وأولاده كل من يكون إلى اليوم من الخضرج وأنصار وصحابي. يعني الواحد الآن أوفي أو خضرجي هو أنصاري، لكن من يقول صحابي؟ وهذه مسألة يقع فيها لبس، لا سيما إذا كان هذا الوصف يصف به أحد من التابعين أو من الطبقات العالية، لا سيما إذا قال مثلا رجل الأنصار قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو رجل أنصاري، هذا يقع فيه نفس كثير، هل هو صحابي أو غير صحابي؟ عند ذلك نرجع إلى الطبقة وننظر تلميذه هذا تلميذه كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم بينه وبين الصحابة هل يروى عن الصحابة وسط رجل واحد أو رجلين أو أكثر فهذا صلح الآن يروى عن أبي عن جدي وهو رجل من الأنصار في بعض الروايات إذا قول فلان رجل من الأنصار لا يلزم من ذلك التوثيق فضلا عن الصحبة قد يكون قائل من أين فهمنا أنه لا يلزم من ذلك التوثيق صحيح هو معروف أنه قول من الأنصار أو من يعني من أبناء المهاجرين لا يلزم من ذلك أن يكون ضابطا مسكنا بل يكون من أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون كذابا وضاعا إذا كان من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام يكون كذابا وضاعا هذا موجود لكن من أين فهمنا هنا أن قوله إنه رجل من الأنصار لا يلزم من التوثيق من أين؟ نعم نعم لو كان طلحة بن مصرف الثقة المشهور لم يختلف فيه ليش الناس ما يقولوا طلحة بن مصرف هو معروف والرجل الثقة ما يحتاج أن احنا نخاف نورث اسمه أو نكني عنه الثقة لا يحتاج إلى تكنية عنه فإن الثقة مفخرة أن يقول الراوي حدثني فلان الثقة فإذا رأيت يقول حدثنا فلان ويأتي بألفاظ أخرى وألقاب ثانية وكذا يمكن لو كان هو صلح بن مصرف ليش يختلف فيه ثقة مشهور من حق الرواة أن يسموه وأن يذكروه فنحن فهمنا أن قوله يعني هذا يقال إنه رجل من الأنصار لأنه لا يلزم من ذلك التوثيق لقوله ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه هذا المسألة الأولى اللي احنا استفدناها أن كونه رجل من الأنصار لا يلزم من ذلك التوثيق فضلا عن الصحبة طيب ايش آخر من فوائد هنا؟ حد يستحضر شيئا من فوائد هنا؟ كلام اللي قلته قبل قليل الثقة يعني ما يسمع عنه ولا يبهم ولا كذا هذا الأصل في الرواة أنهم يعني إذا كان شيخه ثقة مشهورا فليش يكني عنه هذا هو الأصل نعم ليش علم التعيين يعني عدم إيجابه بالعلة ممكن ايش عندك في التقرير طبعا ثقة قارئ فاضل نعم إلا أيضا أن الإمام من الجرح والتعديل عندما يعل حديثا أو يسأل عن إسناد لا يلزم أن يسوق كل طرق الحديث بما يحكم بما ظهر له من خلال معلوماته من خلال حفظه عن طرق هذا الحديث أو من طرق هذا الحديث فلنخطب قولهم حدثني قول الراوي حدثني رجل من الأنصار ما يلزم من ذلك التوثيق فضلا عن الصحبة انظر السؤال 31 بعد المئة ونحن فهمنا هذا من قوله لو كان فلان لم يختلف فيه أي محتاج الرواة أن يكنوا عنه الفائدة الثانية قد يسأل العالم عن طريق ما فيبين علة هذا الطريق دون أن يسوق بقية الطرق بقية الطرق التي تدل على علة ذلك الطريق. الفائدة الثالثة: الأصل أن الرواة لا يكلمون عن شيوخهم الثقات، إنما يفخرون بتسميتهم والرواية عنهم، إنما ليش يفخرون بتسميتهم أو بتعيينهم دي بتسميتهم والرواية عنهم. فإذا كنوا عنهم دل ذلك غالبا على غمز فيه، وقد فهم ذلك من قول أبي حاتم: ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه. فننظر من هو صاحب ضبط الكتاب، إذا لم يكن ضبط حفظ فعلى الأقل ضبط الكتاب. طلبنا من واحد لا ناتي بالفوائد التي مضت ما عندنا ضبط حفظ، إذا لم يكن يكون عنده ضبط كتاب، وإلا يكون مختلا بروايات مختلة ويكون ضعيفا، لا هو صاحب حفظ ولا هو صاحب كتاب. ايش هو هذه أخرى؟ فإذا أخرى الراوي إذا أهمل ولم يعين، يعني في واحد قد حدثني طلحة، قال مثلا حدثني طلحة، هذا ماذا؟ الطلحات كثير، ما ندري من طلحة، هذا إهمال، معناه إهمال. ولم يقيد أحسن من ذي، ولم يقيد لأن يعين مقابل يدعم. إذا أهمل ولم يقيد قد يجتهد بعض تلامذة بعض من دونه في تعيينه، قد يجتهد بعض من دونه في تعيينه، فيقع حينئذ الخطأ. مثال ذلك مثلا لما يقول حدثني طلحة، ليس مثلا لما يقول طلحة، ليس مثلا من دون ليس، أو ليس نفسه وجده في كتابه عن طلحة ثم ينسى طلحة من يقول له طلحة من يفرق، أو يجي في ليس يقول طلحة من طلحة من فلان، يجتهد يعني يصرح باسمه فيكون هنا مخطئا. وهذا الذي حصل هنا الآن، الذي قال طلحة بن مصرف، هذا من اجتهاد أو من ماذا؟ هذا منه، ولذلك أبو حاتم خطأه. انظر السؤال 31 بعد 100، مش عندك يا أبو حاتم شيء؟ ايه؟ والله نعم، هذا ايضا هم احيانا يكتبون صيغه التمريض بدون مراعاه، ايضا هذا يكتب ايضا قد يستعمل العالم صيغة التمريض فيما ليس مضاعفا عنده. انظر السؤال 31 بعد المئة ايضا احسنت نعم هذا موجود احسنت. السؤال 37 بعد المئة من المحن فأجى أبا درعة عن حديث الرواية قرب مسلم مثل جمرون العبيد قرب مسلم عن سليمان بن أبي داود عن سالم ونافع عن ابن عمر مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم ضربتين قال أبي زرع هذا حديث باطل وسليمان ضعيف الحديث هذا قلت وقد روى هذا الحديث الربيع بن بدر عن أبيه الربيع بن بدر عن أبيه عن جد لي عن الأسمع كنت أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مرفوعا فذكر الضربتين في التيمم فقال فسمعت أبي يقول ويقول سألت أبا زرع عن الحديث الأول فقال فيه على هذا حديث باطل في أبا زرع باطل وذكر أن سليمان ضعيف الحديث قلت وقد روى هذا الحديث الربيع بن بدر عن أبي عن جد عن أسلع يعني بنفس المتن فسمعت أبي يقول الربيع بن بدر متروك الحديث ايش ظهر لكم من فوائد هذا صدق في إطلاق البطلان على الحديث الضعيف على حديث الراوي الضعيف جيد نعم من المبروك لا تشاهده صن والله كثير من فوائد نحن نكتشفها مش نص لو كان في مصر كثير من الغير دي ما صح نحن عنه إلى هذا. هو لما قال هذا ضعيف يعني جاء ابن أبي حاتم بطريقة أخرى يعني تقول هذا أراد ابن أبي حاتم أن يقول هذه تقول للسابق وقال له الربيع المتروك التي كنت وقد روى هذا الحديث فسمعت أبي جوابا على استدلال أبيه كلام وجيه ما قالها بعض الطبوز نعم معنى رسل لكن أصلا يعمل معنى الضيوف لكن الضعيف معنى رسل أي أدري لكن عندما نعملها نحن نعمل على ربيت حتى يأتي من يطيعها نحملها على درجة البعض حتى يأتي ولي يعلمها من ربها كذاب أو مطروق أو غير ذلك. طيب نكتب إطلاق البطلان على حديث الراوي الضعيف اطلاق البطلان على حديث الراوي الضعيف سؤال 37 بعد الماء المطروق زاد ثاني المطروق لا يستشهد به ويسعى إبراهيم عنده لا فيها يعني فيها شيء من الدلالة على ذلك. هو لما قال هذا الحديث وهو سنان ضعيف قلت وقد روى هذا الحديث قد روى هذا الحديث يعني كلام على الحديث اللي على كلام أبي زرع فلان ابن فلان فسمعت أبي يقول لا هو مطروق الحديث. لو كان مثلا فقال قلت وقد روى هذا الحديث بعد سنة مثلا من سؤال أبي زرع وجدت من جواب أبي بعد سنة ما كانش هذا الجواب بهذا الترتيب. نعم بقي فائدة الذين يقول ليش لكن لعل ابن ابي حاتم كان يراها صحيحا لذاتها ما يراها ضعيفا. لو بان لنا ان ابن ابي حاتم كان يعني ان فيها ضعيفا فقط واراد ان يستدل بها ليقوي بها الضعيف الاول لكان هذا الذي تقول وجيها. لكن ابن ابي حاتم قال قد روى فلان وفلان ربيع بن بدر عن جعفر جد عن الاسمع قال خدمت النبي عليه الصلاه والسلام فقال رايته يضرب مرتين فلعله كان يحتج لا يستشهد عليك ان يحتج فقال لها ابوه الامر ليس كذلك. ويظهر لنا يا اخوان من خلال هذه الاجوبه ان كثيرا من الرجال كان حالهم يفوت ابن ابي حاتم حتى يخبره ابوه ابو زرع. يظهر لنا من خلال هذه الاسئله ومناقشات ابن ابي حاتم مع ابيه ابي زرعه انه كان يفوته معرفه كثير من احوال الرواه وكان يحتج بالرجل فيقول له هذا الرجل كذا ويقول له جاري كذا يظهر له العلة. فليست مكانة ابن أبي حاتم في هذا الباب كما كانت أبي وما كانت أبي زرعة. نعم الشهادة اللي يكون مرسلنا لو قلت يوم ضربة هي ضربة نبي كل شيء عن نفس الله ده لا نفس المعنى العبرة في الشهر بالمعنى نفس الله جيد بنفس الله أو بالمعنى الذي ليس بالبعيد. نعم لكن الأصل في المعنى أصل رواية الحديث هو المعنى. نعم في الألفاظ كيف الحكم على الرواه؟ يعني في الألفاظ تكون الشدة اليوم لكن يعني في استخدام المثل البخاري يعني يقول مثلا لدينا العبارة لطيف العبارة وهذا يصنع خشم العبارة دين سهل خشم دين سهل العكس سهل العبارة غير من خشم العبارة عكس يعني الباب مثلا يكون ضعيف ويكون في المترو هذا هو لطيف العبارة هذا يكون لطيف العبارة هذا البخاري يكون ضعيف يعني مفروض يقول هنا الضعيف إذا ترك الجادة وسالم ونافع عن ابن عمر إذا بشك فيه لا هو مستلم ولا سالم عن يعني سالم عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أما سالم ونافع ليس في الجادة ليس في جد أن سالم ونافع يرويان قويا في الحديث أما سالم على ابن عمر نافع على ابن عمر يا الجد طيب بارك الله فيكم اللهم صل على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السؤال الثالث والأربعون بعد المئة من العلل لابن أبي حاتم الرازي قال سئل أبو زرعة عن حديث رواه الترياد عن سفيان تقدم كبر الفتح كبر الفتح عن سفيان عن سالم أبي النضر عن سالم بن النضر عن بشر بن سعيد عن عثمان مرفوعا عن بشر بن سعيد عن عثمان مرفوعا قال ورواه وكيع عن سفيان عن أبي عن سالم بن النضر وكيع تحت الفريابي وكيع عن سفيان عن سالم بن النضر عن أبي أنس عن عثمان مرفوعا هذا في الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا قال أبو زرعة وقد سئل عن هذا الحديث وهم الفريابي الرواية الأولى يقول وهم والصواب ما قال وكيع قال سألت أبي عن هذا الحديث فقال حديث وكيع أصح وأبو أنس جد مالك بن أنس وأبو أنس عن عثمان متصل وبصر بن سعيد عن عثمان مرسل ايش نستفيد من هذا السؤال نعم ايش ان عثمان توضا الى اخر طيب العنعنه كذلك العنعنه والعنعنه تحتمل السماع وعدم السماع لكن الاصل في من السماع لكن ما لهذا دخل في هذا الموضوع نحن الان هل في هذا الحديث شيء نعم عفوا وان كان من عيال الظاهره لكن المخرج متحد فلا بد هذا من العيال الخفيه او يعني وجود طرق اخرى متصله فيهم بانها تجبر المنقطعه فهذا امر اخر نعم لا رافع ترفع صوتك. ايش يقول؟ يعني وهم الفريابي ورواياته مرسلة وهم في ذكر بصر وبصر رواياته مرسلة عن عثمان. ايش يعني الجديد من سفناه؟ انا اسأل عن فائدة. طيب نعم. كنية أخرى ابتداء نحن ما نحمل هذا الكنية أنها كنية ذات الإثم الرجل المصرح به إلا أن نشهد لذلك يعني كتب الرجال. إذا شهدت كتب الرجال بذلك فنعم، ما لم يكن يعني نحن أمس كنا نقول إذا اختلف على الشيخ وجاء مر الإثم ومجاء الكنية وقبل أن تعده خلافا نبحث، قبل أن تعده خلافا نبحث لعل الكنية يكون هذا الرجل المسمى عندنا. الآن يعني ممكن في المقابل من هذا أنت أيضا عندما تبحث ممكن أن نثبت لك أنهما رجلان ليس برجل واحد، هذا وجه من الفوائد. نعم نعم. ويطلقون الإرسال على الانقطاع. أحسنت. وأيضا في إنك عندك ليش؟ في إثبات السماع بأنكم إثمان فائدة. نعم لكم في القواعد. نعم هاتان فائدتان. نعم. نعم. أحسنت. على كل هاتان فائدتان ما كنت أنا نفسي قد اهتديت إليهما نظرا لأنني ما نظرت في الحديث إلا الآن. جزاكم الله جميعا خيرا. نكتب هاتين الفائدتين. إذا اختلف على شيخ فبعض الثقات عنه سمى شيخه، فبعض الثقات عنه سمى شيخه، والآخر كناه. لا نقول كناه يعني يكون في أذان. نعم. والآخر رواه عنه بتكنية شيخه. فلا يلزم من ذلك أن تكون هذه الكنية كنية الشيخ المصرح باسمه في الطريق الآخر، وقد تكون كذلك وقد لا تكون، وقد تكون كذلك وقد لا تكون، انظر السؤال الثالث والأربعين بعد المئة. إذا الأخرى قول أبي حاتم، قول أبي حاتم بشر بن سعيد عن عثمان مرسل دليل على إطلاق كلمة مرسل على المنقطع، دليل على إطلاق كلمة مرسل على المنقطع. ما لكم تأخرتم عن العمود؟ عبد الله وحزبه، ما لكم، ما لكم تجاوزتم الحدود؟ ادخلوا ادخلوا. نعم انظر السؤال الثالث والأربعين بعد المئة. السؤال الرابع والأربعين بعد المئة. تبي حمد بن نعم يا ابراهيم. إذا كان التلميذان سواء أو قريب من السواء، هو أعلم لعل الوكيع نجية يرجع من طولات في هذا، لكن هذه القاعدة يقال حيثما دار على ثقة إذا كان التلميذان سواء. لا، لو حملناها على الوجهين قلنا الضعيفة لا تعل الصحيحة، لو حملناها على الوجهين قلنا الرواية الضعيفة لا تعل الرواية الصحيحة، وهذا معنى الحمل على الوجهين. الفريادي في ترجمته يقتل في بعض أحد الصفات. طيب الحمد لله أحسن. نعم لا، وكيع أتى بالاتصال، الفرياب الذي أتى بالانقطاع، الفرياب هو الذي أتى برد بشر بن سعيد عن عثمان، وكيع أتى بأنس بأبي أنس متصل. وإلى السؤال الرابع والأربعين بعد المئة، وما أدري هل اتصلك أبو محمد، حياك الله، عليكم السلام وبركاته. نعم إيش؟ في الحاشية في إشبراك تبرك ابن عبد الهادي على ابي زرعه ومن الفريابي. طيب جملة رحمك الله. الرابع والاربعين بعد الماء يقول: قال ابو محمد وسئل ابو زرعه حديثا رواه احمد بن يونس، احمد بن يونس اكتب ولا تنزل، عن ابي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي، عن الحارث عن علي مرفوع، الحارث عن علي مرفوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا. قال: رواه الثوري وأبو الأحوص وإسرائيل، الثوري وابو الاحوص واسرائيل اكتب. او نعم احسنت، عن ابي اسحاق الثوري تحت ابي بكر على طول، وابو الاحوص الثوري بالساء، وابو الاحوص واسرائيل عن ابي اسحاق أدري هل تعرف الفائدة من هذا الحديث أم لا، وهو عند أخينا أبو عبد الرحمن محمد بن ناجي عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي مرفوعا اكتب هنا قول أبي زرعة أن علي التعليق، قال أبي زرعة هنا وحده خلاص، قال أبي زرعة نقطتين، الصحيح ما قال الثوري وأبو الأحوص وإسرائيل. الثوري فاء وأبو الأحوص وإسرائيل لا تنزل، ومن أول السطر وأبي حية لا يعرف اسمه، وأبي حية لا يعرف اسمه، وابن قيس الوادعي. ابن هنا لا ألف، يلا تفضل ابن الله يا أبو عبد الرحمن، هذا ماذا في هذا الكلام من فائدة؟ طبعا فائدة غير المشهورة أن تقول رواية الجماعة مقدمة على رواية أبو بكر بن عياش، هذه على المعروفة، بل إسرائيل وحده أو الثوري وحده مقدم على أبو بكر بن عياش. احسنت، ها هو المطلوب، عدم معرفة اسم الراوي اذا عرفت عدالته او عرف حاله بهذا او بذاك هذا لا يضر. فم الراوي لا يعرف اسمه ولكن ابن فلان، هو ابن فلان او هو الفلاني، ايش اسمه معروف، لكن هو معروف، الرجل نفسه معروف بالعدالة او معروف بالثقة او نحو ذلك، فعدم معرفة اسم الراوي إذا عرف بالعدالة لا يضره. نعم ما عندنا هنا في هذا النص التصريح بأنه عدل من أبي زرعة، بل وقوله والصحيح كذا لا يلزم من ذلك أيضا أنه ثقة عنده، لا يلزم من ذلك أنه ثقة، أنه يصح الطريق على أبي إسحاق، وسواء كانت معلة أو معتمدة هذا أمر آخر. فلابد أن تفهموا هذا، عندما يقول عالم من العلماء الصحيح رواية فلان، هل يلزم ذلك ان تكون صحيحه؟ هو الصحيح بالنسبه للثانيه، لكن هي زيادتها غير صحيحه، لكن هي زيادتها غير صحيحه. فلا تظن انه اذا قال الصحيح روايه فلان اي ان روايه فلان من كان فيها ضعيف يكون ثقه، لا، يريد بذلك احيانا يضعف روايه من روى الحديث مجيدا اي جيدا سالما من العله، احيانا يضعف روايه من روى الحديث جيدا سالما من العله، ويأتي ويصح رواية المعلق، ولعل هذا إن شاء الله أمثلة كثيرة تأتينا وقد مر ذلك بنا كثيرا. لكن أبي حية لا يعرف اسمه، إذا لم يعرف اسم الراوي فلا يضره إذا كان ثقة، اكتبوا هذا، الراوي إذا لم يعرف اسمه إنما عرف بأنه ابن فلان مثلا، وعرفت عدالته وثقته في الرواية فلا يضر عدم معرفة اسمه. لأن القصد معرفة أنه ثقة في الرواية، سواء عرف اسمه ام لا. ولا واحد عرف اسمه ولا في الليل في العدل خلاص نقول عليه هذا خلاص ما عرف اسمه. لا، العبرة بالعدالة والأمانة في الرواية، إذا لم يكن كذلك فلا ينفعه أنه مسمى، وإذا كان كذلك كان ثقة معروفا لا يضره أنه يعني منسوب إلى أبي أو جد ولا يعرف اسمه. نعم. بقي إيش؟ هات بسم الله. ها؟ طيب هات الإشكال أولا. ألم أجب على هذا يا رجل؟ قد أجبت عن هذا، قد أجبت أنا عن هذا الشيء، لكن أنت أين كنت؟ جيد. جيد، وقد قلت هذا كله أيضا. أنا قلت هذا فقط، إنما هذا يعني أثار في نفسي شيئا فأردت أن أمليه. وهل أنا أحلتك إلى هذا السؤال؟ اقرأ الفائدة فيها يا حالة. ما فيها يا حالة. أنا أجبت عن هذا، قلت أن هذا التصحيح لا يلزم من أن يكون صحيحا، فليس عندنا أنه وثق ابن قيس ليادع هذا.